ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين صدق الله العظيم.